الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية، ووقفنا عند حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، وذكر ابن إسحاق خبر حجة الوداع فقال: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجه فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين فحمد الله وأثنى عليه. وهذه خطبة خطبها في عدة مواطن، في منى وفي يوم النحر، وأوردها ابن إسحاق، قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. فلهذا سميت حجة الوداع، لأنها كانت آخر عهد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعده توفى، بعد هذه الحجة توفاه الله حين رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. هنا قرر وبين حكم الدماء والأموال وحرمة ذلك عليهم جميعا. قال: وإن كل ربا موضوع، فأبطل الربا بكل صوره، كما ورد في الحديث الصحيح: كل ربا الجاهلية موضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليبطل الجاهلية بكل تشريعاتها ونظمها، جاهلية الحكم، أفحكم الجاهلية يبغون، الجاهلية الأخلاقية التي كانوا عليها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية العصبية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وهنا يبطل الجاهلية الاقتصادية بكل صورها. قال: وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. كل أمر الجاهلية، في الحديث الصحيح قال: كل أمر الجاهلية، ليس فقط الربا، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وربا الجاهلية موضوع. فالجاهلية التي تضاد حكم الله وحكم رسوله كلها قد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل بعده أن يحكم بها أو يرجع إليها. قال: وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، قضى الله أنه لا ربا. كما حرم في الدرس السابق ذكرنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران ونصارى نجران، والصلح الذي صالح أهل نجران عليه، وأنه حرم في هذا الصلح عليهم الربا، وأن من أتى الربا أو أكل الربا منهم فقد برئت منه الذمة، فهذا لغير المسلمين، فما بالك بالمسلمين الذين يستحلون اليوم الربا ويقيمون البنوك الربوية في كل شارع وفي كل حي فيه مسجد، تجد بنك ربا أمامه، ثم يتوهم أن هذا مما يسوغ أو يحل التغاضي عنه. وحتى في البيت الحرام حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، في المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل فيه الربا، وقال كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، في هذا المكان، البنك الهولندي، البنك الفرنسي، البنك الأمريكي، كل البنوك الدولية الربوية في البيت الحرام اليوم. فعادت جاهلية اقتصادية، وعادت جاهلية تشريعية، وعادت جاهلية أخلاقية وسلوكية، وعادت الجاهلية العصبية، كل أشكال الجاهلية التي أبطلها الإسلام بعثها هؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح قال: مبتغي سنة الجاهلية. فهؤلاء الذين يبتغون الآن سنة الجاهلية ويبعثونها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباسم الإسلام، أخطر ما في دعواهم أنهم يدعون أن هذا هو الإسلام الحق، وهو الجاهلية التي أبطلها الإسلام. قال: وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دماءكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أول دم أبطله دم ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وأول ربا أبطله ربا العباس عمه، فبدأ بأهل بيته فأبطل الثارات وأبطل الربا وأقام لهم ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، لكنه يطمع فيما سوى ذلك، فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. ثم قال: إن الزمان استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين الجمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما ختموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فأوصى بالنساء وبين الحقوق بين الزوجين، فكانت خطبته صلى الله عليه وسلم جامعة لمهمات الدين، ما تحتاجه الأمة وما تحتاجه الأسرة وما يحتاجه الفرد في حياته الدينية والدنيوية. قال: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وإن المسلمين أخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغت؟ فقالوا: اللهم نعم. ثم بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم أن أمر بتجهيز جيش أسامة ليبعثه إلى الروم، فهذا هو الجيش الرابع الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الروم، لما علم صلى الله عليه وسلم من أن هذا العدو هو العدو الذي كتب الله عز وجل وقضى أن العداوة ستبقى معه إلى قيام الساعة، وأنه كما جاء في الحديث: الروم ذات القرون، كلما ذهب قرن خلفه قرن. فهؤلاء هم العدو التاريخي للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. قال: ثم قفل رسول الله فقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أسامة وهو ابن 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل في جيشه أبا بكر وعمر تحت إمرة أسامة ليرسخ مبدأ في غاية الأهمية والخطورة، وهو مراعاة الكفاءة من جهة والمساواة التي كان العرب في جاهليتهم يأنفون من أن يقودهم مولى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة الجاهلية وأن يتصدى الشباب لقيادة هذا الجيش وهذه المسؤوليات في هذه الدولة الجديدة، يتصدى الشباب الكفاءات بقطع النظر عن أحسابهم وأنسابهم مولى أو صليب. قال: وأمر عليهم أسامة بن زيد وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين، فهنا أمره أن يتقدم أكثر إلى حيث تخوم فلسطين، ففلسطين كانت هدف له صلى الله عليه وسلم لما شرفه الله عز وجل به من إمامة الأنبياء في المسجد الأقصى، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أما في المسجد الحرام وأما في المسجد الأقصى إشارة إلى أن إمامته ونبوته تعم المسجدين، وكما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش إلى تخوم الشام لأن الله قد وعده وبشره وأصحابه بأن الله سيفتح عليهم أرض الشام وسيفتح عليهم المسجد الأقصى وفلسطين، وبشرهم بفتح القسطنطينية وبشرهم بفتح روما. كل ذلك تحقق بعد وفاته وسيتحقق ما لم يتحقق من بشارات حتى الآن. فلسطين كانت آخر كان آخر بعث له صلى الله عليه وسلم هو بعث أسامة، وكان الهدف هو أن يوطأ الخيل تخوم فلسطين، إلا أن الله عز وجل قد قضى وقدر أن هذه الأرض يفتحها بعد ذلك عمر رضي الله عنه، الذي وصف في كتب بني إسرائيل يدخل حتى دخوله إليها وعلى حماره أو بعيره كيف يدخل إلى بيت المقدس، كل هذا في نبوءات بني إسرائيل. فجاء عمر وفتح بيت المقدس كما بشرت به الأنبياء من قبل. قال: وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين، فتجهز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون. الجيش لم يتخلف أحد من المهاجرين الأولين عن جيش أسامة لينالوا شرف الجهاد في سبيل الله على تخوم أرض فلسطين. قال: خروج رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل بعد صلح الحديبية إلى هرقل رسالة وإلى كسرى، أيضا بعد حجة الوداع أرسل رسله مرة أخرى إلى الملوك، وكان منهم النجاشي بعد أن توفي النجاشي أصحمه الذي كان مؤمنا مسلما، توفي في السنة التاسعة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، قال لأصحابه: توفي لكم أو مات لكم الليلة أخ صالح، فخرجوا وصلوا عليه صلاة الغائب. وكان النجاشي مؤمنا سرا، وإنما يعرف هذا خاصة أهل بيته. أما النجاشي الآخر الذي بعث له النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إنما هو الذي خلف بعد ذلك أصحمه. قال: فبعث صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعون فيها إلى الإسلام، فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطم بن أبي بلتع إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وبعث عمر بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد بن الجلندي الأزديين ملكي عمان، وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي ملكي اليمامة، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام. قال ابن إسحاق: في أن رسول الله خرج على أصحابه فقال لهم: إن الله بعثني رحمة وكافة، فأدوا عني يرحمكم الله ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم. فأرسل رسله جميعا إلى كل ملوك الأرض الذين يحيطون بدار الإسلام وبهذه الدولة النبوية. قال: وبعث رسول الله أسامة بن زيد بن حارث إلى الشام، وكان هذا البعث هو آخر البعوث، أي هو آخر جيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيزه وخروجه إلى الجهاد في سبيل الله. قال: ابتداء شكوى رسول الله. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك، أي بينما كان الناس يتجهزون للخروج مع جيش أسامة إلى تخوم فلسطين، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته في ليالي بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول. فكان أول ما ابتدأ به من ذلك فيما ذكر لي أن خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم، أي ذهب إلى القبور أصحابه في البقيع ودعا لهم فاستغفر لهم، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. قال عن عائشة: رجع رسول الله من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأسه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، قلت والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به، كان يبيت كل ليلة عند بيت امرأة من نسائه، فلما اشتد عليه المرض استأذن نسائه، فدعا نسائه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي فأذن له، استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فأذن جميعا رضي الله عنهم. قال: ذكر أزواجه أمهات المؤمنين. قال ابن هشام: وكنا تسعا، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة وسودة بنت زمعة بن قيس وزينب بنت جحش بن رئاب وميمونة بنت الحارث بن حزن وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وصفية بنت حيي بن أخطب فيما حدثني غير واحد. وكان جميع من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13. خديجة بنت خويلد وهي أول من تزوج، تزوج بعدها عائشة بنت أبي بكر بمكة وهي بنت 7 سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين أو 10. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، هي البكر الوحيدة من نساء صلى الله عليه وسلم، زوجه إياها أبوها أبو بكر. قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس من بني عامر بن لؤي، وزينب بنت جحش بن رئاب الأسدية زوجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحش. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة من بني مخزوم، وحفصة بنت عمر الخطاب، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وكانت في أرض الحبشة حين تزوجها، وجويرية بنت الحارث بن ضرار الخزاعية كانت في سبايا بني المصطلق. وتزوج أيضا صفية بنت حيي بن أخطب حين فتح خيبر فاصطفاها لنفسه وأولم رسول الله وليمة عليها. وتزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن، زوجها إياه العباس بن عبد المطلب. قال وتزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني عامر بن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. فهؤلاء اللاتي بنى بهن رسول الله 11 امرأة، فمات قبله منهن 2، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وتوفي عن 9 ذكرناهن في أول الحديث، و2 لم يدخل بهما أسماء بنت النعمان الكندية وعمرة بنت يزيد الكلابية. وكانت حديثة عهد بكفر، فلما قدمت على رسول الله استعادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله استعدت بعظيم، فطلقها وذهبت إلى أهلها. قال فالقرشيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 6، خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن مخزوم بن يقظة وسودة بنت زمعة. والعربيات 7، زينب بنت جحش من أسد خزيمة وميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصعة، وزينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة كلاهما من بني عامر بن صعصعة، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، وأسماء بنت النعمان الكندية وعمرة بنت يزيد الكلابية. قال ومن غير العربيات صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير. ثم عاد الحديث إلى شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر، تخط قدماه حتى دخل بيتي. قال عبيد الله ثم غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، فقال هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. اشتد به مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يؤتى إليه بماء ب7 قرب من آبار مختلفة ليغتسل. قال فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم. فلما اشتد وقوي بعد أن اغتسل قال حسبكم هذا، ثم خرج إلى الناس عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد، أي دعا لهم واستغفر لهم، فأكثر الصلاة عليهم، ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد، أي عرف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحدث عن نفسه وأنه هو الذي خيره الله بين ما عنده وما في هذه الدنيا. فبكى أبو بكر وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله، فقال على رسلك يا أبا بكر. ثم قال انظروا إلى هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر، فكانت أبواب البيوت تفتح على المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر إلى المسجد، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشحه ويهيئه للإمامة من بعده، حيث أمره أن يحج في الناس في السنة 9، ولا يختلف أهل المغازي والسير أن أمير الحج في السنة 9 كان هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك سيصلي في الناس مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. كل هذا تنويه بمكانة أبي بكر ومقامه وتهيئة للإمامة من بعده رضي الله عنه وأرضاه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة وهو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لأن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها. تحدث الناس في إمارة أسامة وأنه شاب وصغير ومولى، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الناس فخطبهم وقال: إن كنتم تكلمتم في إمارته فقد تكلمتم في إمارة أبيه زيد بن حارثة، لأنه مولى، وكان العرب يشتد عليهم أن يتولى أمورهم الموالي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة الجاهلية، وقال: والله إنه لخليق للإمارة كما كان أبوه زيد بن حارثة خليق للإمارة. قال: ثم نزل صلى الله عليه وسلم وانكمش الناس في جهازهم، أي بدأ الناس يستعدون للخروج كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فخرج أسامة وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجرف من المدينة، مكان قريب من المدينة على فرسخ، فضرب به عسكره وتتام إليه الناس، أخذ الناس يتوافدون إلى الجيش ويستعدون للخروج، وثقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتريثوا حتى يصح النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئنوا عليه ويمضون في طريقهم إلى الجهاد. قال الزهري: عن كعب بن مالك: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله قال: يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ: يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبة التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر. قال عن أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، جاء أسامة من خارج المدينة من الجرف حيث كان الجيش قد عسكر، فأراد أن يطمئن قبل أن يمضي في الجيش، أن يطمئن إلى رسول، أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي فأعرف أنه يدعو لي. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويدعو لأسامة ويضعها على أسامة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. قالت: فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. قالت: وإذا والله لا يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لم يقبض حتى يخير، فكان يقول: بل الرفيق الأعلى. فلما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يتوفاه الله أو أن يبقيه، اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون مع الرفيق الأعلى. قال الزهري: عن عائشة لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت: يا نبي الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال: مروه فليصلي بالناس. فعدت بمثل قولي. كانت عائشة لا ترغب أن يقوم أبوها مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيتشاءم الناس منه. قالت: فعدت بمثل قولي، فقال: إنكن صواحب يوسف فمروه فليصلي بالناس. تقول: فوالله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وإن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. قال عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس. فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: قم يا عمر فصلي بالناس. فقام، فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فلما علم أن الذي تقدم للإمامة هو عمر ولم يكن أبو بكر آنذاك حاضرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي لا يأم الناس ولا يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو رضي الله عنه صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال: فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. ولولا ذلك ما صليت بالناس. قلت والله ما أمرني رسول الله بذلك، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. عن أنس أيضا أنه لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به وتفرجوا، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا بما رأى، تبسم سرورا بما رأى حين رأى المسلمين بعده في صفوفهم يصلون كما أمرهم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا بما رأى من هيئتهم في صلاتهم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة صلى الله عليه وسلم. ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجعه، يعني فرح الناس حين رأوه في أحسن حالة وظنوا أنه استصح وتعافى من مرضه. فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح في مكان من المدينة. قال وحدثني محمد بن إبراهيم الحارث عن القاسم بن محمد أن رسول الله قال حين سمع تكبير عمر في الصلاة أين أبو بكر يا أبا الله ذلك والمسلمون، فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر. أقول لولا هذه الكلمة التي سيذكرها الآن يقول لم يكن المسلمون يشكون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر عليهم خليفة، لكنه قال عند وفاته إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعده على الإمامة والخلافة، وإنما هيأ ورشح وقدم أبا بكر في إمامتهم في الحج وإمامتهم في الصلاة. فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وكان عمر غير متهم على أبي بكر. فعمر بعد ذلك كان حين حضرته الوفاة وأراد الناس منها أن يستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما تركهم كما أمرهم الله عز وجل، أمرهم شورى بينهم. وكذلك أبو بكر كما سيأتي معنا في إن شاء الله إذا تيسر لنا بعد ذلك قراءة سير الخلفاء الراشدين، أنه إنما رشح لهم عمر ولم يعينه، وإنما رشح لهم حين أرادوا منه أن يرشح لهم من يراه كفأ للخلافة بعده. قال وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مليكة قال لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله عاصبا رأسه إلى الصبح وأبو بكر يصلي بالناس، فلما خرج رسول الله تفرج الناس، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكص عن مصلاه. فعرف أبو بكر أن الناس لم يفعلوا هذا ويفتحوا الطريق لداخل عليهم المسجد إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر عن الإمامة وعن مصلاه كإمام ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال فلما خرج سلم تفرج الناس، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله سلم، فنكص على عن مصلاه، فدفع رسول سلم في ظهره وقال صلي بالناس، وجلس رسول سلم إلى جنبه فلم يجعله مأموما، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، هو يأم أبا بكر وأبو بكر يأم الناس، وقال صلي بالناس، وجلس رسول سلم إلى جنبه، فصلى قاعدا عن يميني أبي بكر، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس. هذه الرواية ذكرت أنه عن يمين أبي بكر، فأبو بكر يصلي إماما في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر وأبقاه إماما بجانبه. قال فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإني والله ما تمسكون علي بشيء، إني لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القرآن. كل السنة النبوية هي بيان للقرآن، لا يوجد حديث أبدا ليس بيانا للقرآن، إما لظاهر عباراته أو إشاراته. قال فلما فرغ رسول الله من كلامه قال له أبو بكر يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب، واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها، أي ليلة بنت خارجة زوجة أبي بكر. قال يا رسول الله أراك قد استعافيت وتشافيت، فهل تأذن لي بالرجوع إلى زوجتي؟ قال نعم. ثم دخل رسول الله وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح. عن عبد الله بن عباس قال: خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ العباس بيده ثم قال: يا علي، أنت والله عبد العصا بعد ثلاث، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب. وهذه فراسة من العباس رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف الموت في وجوه بني العباس الذين رآهم حين احتضروا، فقال: رأيت الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه، أي إن كانت الإمارة والخلافة فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرنا فأوصى بنا الناس. فقال له علي: إني والله لا أفعل، والله لئن منعناها لا يؤتيناها أحد بعده. فعلي أبى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وقال: إن منع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لم يعطينا أحد هذا الأمر بعده. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. عن عائشة قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، فاضطجع في حجري، فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يريده، فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. فأخذته فمضغته حتى لينته ثم أعطيته إياه، فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط، ثم وضعه، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقلت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها رضي الله عنها. ويا له من شرف أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها وفي حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، وأن يكون قبره في حجرة عائشة أحب نسائه إليه. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي، لم أظلم فيه أحدا، يعني أنه في اليوم الذي لو دار على نسائه لأصاب اليوم يوم عائشة، نسائه أذن له أن يبيت عند عائشة وأن يمرض في بيت عائشة، إلا أنه توفي في اليوم الذي أصلا هو في يومها لم تظلم فيه أحدا. فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وساده وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. تقول: من صغر سني أنني حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وضعت رأسه على الوسادة وأخذت. قال: ثم وضعت رأسه على وساده وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. لشدة هول هذه الصدمة على الصحابة نجد عمر، وهو عمر الفاروق رضي الله عنه، هذا الجبار الذي كان جبارا في الجاهلية، نجد هذا الرجل يفقد صوابه ويقول: لا، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى. قال: وليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أن رسول الله مات. قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. هذا الصديق، وهذه مواقف الصديقين رضي الله عنه، وهذا الذي يفسر لما رشحه النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة، لأنه أهل لها. ففي هذا الموقف الذي طاش فيه عقل عمر وفقد الصحابة صوابهم لهول الفاجعة في وفاته صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو بكر بكل إيمان وثقة واطمئنان ويقف هذا الموقف. قال: فلم يلتفت إلى شيء، وعمر يكلم الناس، عمر يخطب في الناس ويقول: لا، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر المسجد وذهب إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم حجرته، حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن في ناحية البيت عليه برده حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس وترك عمر، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر. لما خطب أبو بكر في الناس ترك الناس عمر وأخذوا يستمعون إلى الصديق رضي الله عنه، وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ولم يقل رسول الله، لأن المقام يقتضي أن يجرد الحالة البشرية، فهنا أراد أن يرد للناس صوابهم ووعيهم، وأن محمد بشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، وأخذها الناس من عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. يقول: كأن الناس لم يسمعوا بهذه الآية إلا في هذه اللحظة، فأخذ الناس يرددون هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، في أفواه أهل المدينة، يأتسون بها ويتسلون فيها عن مصابهم. فقال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. يقول: ما هو إلا أن تلا هذه الآية حتى انهرت وفقدت صوابي، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن ما كنت أظنه هي أماني ووهم. وكان قد سأله ابن عباس بعد ذلك كما سيأتي، سأله ابن عباس بعد ذلك في آخر حياته رضي الله عنه، حين رجع من حجه الأخير الذي استشهد فيه عمر، سأله: لما قال ما قال؟ فقال: كنت أظن أنه صلى الله عليه وسلم لن يتوفاه الله حتى يشهد على آخر رجل من أمته. من أين أتى بهذا الاستدلال؟ قال: من قوله تعالى، تذكرت قوله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول: فظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى شهيدا علينا إلى آخر رجل. وهذا من التأويل للقرآن، لكن عمر لم يقل ما قال بلا دليل، وإنما توهم أن في هذه الآية دليل على أن النبي لن يموت، وأنه سيخلف أمته حتى يشهد على آخر رجل منها رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله خبر سقيفة بني ساعدة في الدرس القادم.